ننتقل بعد ذلك إلى التعليق على السلسبيل في شرح الدليل. وكنا قد وصلنا إلى صلاة المسافر، فصل في صلاة المسافر، وهذا الفصل من أهم الفصول، ويعني مما تكثر فيه الأسئلة والخلاف فيه كثير ومتشعب بين أهل العلم. وربما أنك إذا قرأت في بعض كتب الخلاف يتشتت ذهنك، ولذلك سنذكر ضوابط وقواعد في هذا الباب، فمن يتابع معنا ويركز سيضبط أصول هذا الباب إن شاء الله. أولا يعني في السلسبيل مقدمة عن تعريف السفر. السفر هو مفارقة محل الإقامة، يعني السفر الأصل أنه من الإسفار، والإسفار هو البروز في الصحراء، هذا هو الأصل. وأما كون الإنسان يقيم ويسمى مسافرا هذا خلاف الأصل، ولذلك لا يتوسع فيه كما سيأتي. سمي السفر بذلك لأن الإنسان يسفر عن نفسه، وبدلا من أن يكون مكنونا في بيته أصبح بارزا، ومنه قول الله تعالى والصبح إذا أسفر، يعني تبين وظهر. وقيل إنما سمي السفر سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال، فإن كثيرا من الناس لا تعرف أخلاقه ولا سيرته إلا بالسفر معه. وفي هذا القصة المشهورة أن رجلا شهد عند عمر بن الخطاب بشهادة، فقال له عمر لست أعرفك ولا يضرك أني لا أعرفك، ائت بمن يعرف بك. فقال رجل أنا أعرفه، قال بأي شيء تعرفه؟ قال بالعدالة والفضل. فسأله عمر ثلاثة أسئلة، قال هو جارك الأدنى الذي تعرف ليله ونهاره ومدخله ومخرجه؟ قال لا. قال فعاملته بالدينار والدرهم اللذين يستدل بهما على الورع؟ قال لا. قال فرفيقك في السفر الذي يستدل به على مكارم الأخلاق؟ قال لا. قال عمر لهذا الرجل إذن أنت لست تعرفه. فهنا يعني عمر رضي الله عنه ذكر ثلاث علامات يستدل بها على معادن الرجال. العلامة الأولى الجار القريب الملاصق الذي يعرف مدخله ومخرجه، فهذا يمكن أن يشهد على الإنسان أو يشهد له، ولهذا جاء في مسند الإمام أحمد بسند صحيح أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف أعرف أني أحسنت؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال جيرانك أحسنت فقد أحسنت، وإذا قال جيرانك أسأت فقد أسأت. فاعتبر النبي صلى الله عليه وسلم شهادة الجيران، وهذا دليل على يعني اعتبار الرأي العام، ما يسمى في الوقت الحاضر بالرأي العام. فإذا شهد الجيران لإنسان بأنه من المحافظين على الصلوات في المسجد، وأنه ذو أخلاق رفيعة، وأنه لم يعرف بالمشاكل ولم يعرف منه إلا الخير، إذا هذه شهادة وتزكية عظيمة لهم. وإذا شهد جيرانه عليه بأنه لم نره يوم من الأيام في المسجد، وبأنه تدور حوله الريبة ويأتيه أناس يعني غير يعني يشك فيهم ونحو ذلك، فهذه شهادة عليه. الأمر الثاني قال عاملته بالدينار والدرهم، هذا هو المحك. إذا عاملت إنسانا بالدينار والدرهم ورأيت منه الورع والحرص على أداء الحقوق فهذا دليل على زكائه وعدالته، لأن بعض الناس يظهر التدين والصلاح لكن عندما تعامله بالدينار والدرهم تجد أنه شخص آخر تماما، ليس بذاك الإنسان الذي يظهر الصلاح والتدين، يستلف يستدين ثم لا يسدد، يكذب يغش يخادع، فتجد أنه في المعاملات المالية أنه شخص آخر. فإذا معاملة الإنسان بالدينار والدرهم هذه من الأمور التي يستدل بها على الورع. الأمر الثالث قال فرفيقك في السفر الذي يستدل به على مكارم الأخلاق، خاصة السفر الطويل. يمكن السفر القصير يعني قد لا يكشف ولا يبين معدن الإنسان، لكن السفر الطويل، وكانت أسفار الناس سابقا طويلة، كانت على الإبل والرواحل، أيضا حتى في وقتنا الحاضر السفر الطويل مع الإنسان يكشف لك أخلاقه ومعدنه، لأنه في السفر يظهر على حقيقته، ربما أنه في الحضر يجامل ويظهر بعض الأمور الحسنة، لكن في السفر يظهر لك على حقيقته وتظهر أخلاقه ومعدنه. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب، قال: السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، متفق عليه. وإنما سمى النبي صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب لأنه مظنة للمشقة في الوقت، يعني فيما مضى هذا ظاهر، وحتى أيضا في الوقت الحاضر، حتى في الوقت الحاضر المسافر لا يخلو من المشقة والتعب، لأنه قد يعني يتعرض لما يتعرض له، مثلا في الطائرة قد تتأخر، تأتيه مصاعب ومتاعب في السفر، وهذا أمر ظاهر. فالسفر قطعة من العذاب. قال المؤلف رحمه الله: قصر الصلاة الرباعية أفضل. المسافر إذا سافر سفرا، يعني إذا سافر مسافة سفر يترخص معه، يرخص السفر، فيرخص له بأربع رخص، يرخص للمسافر بأربع رخص. الرخصة الأولى قصر الصلاة الرباعية، والرخصة الثانية الجمع بين الصلاتين، والرخصة الثالثة الفطر في نهار رمضان، والرخصة الرابعة امتداد مدة المسح على الخفين إلى 3 أيام بلالهن. فهذه أربع رخص، أربع رخص للمسافر. بدأ المؤلف أولا بالقصر، والأصل في قول الله عز وجل: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فأباح الله تعالى لمن ضرب في الأرض، يعني من سافر، أن يقصر من الصلاة، لكن الله تعالى شرط ذلك في حال الخوف. عن يعلى بن أمية قال: قلت لعمر: إن الله قال: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فقد أمن الناس. قال عمر: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. رواه مسلم. يعني كان في الأصل القصر في حال الخوف، ثم جعل الله تعالى هذه الرخصة في حال الأمن والخوف، صدقة من الله ورحمة منه بعباده. وقد كان عليه الصلاة والسلام يقصر في جميع أسفاره، ولم يرد عنه أنه أتم في سفر قط، ولهذا فالقصر في السفر أفضل من الإتمام، لكن الإتمام جائز عند الجمهور، وبعض أهل العلم قال إنه مكروه لأنه خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لمن نوى سفرا مباحا. لو أن المؤلف قال لمن ابتدأ سفرا لكان أجود في العبارة. لماذا؟ لأن الإنسان قد ينوي السفر ولا يسافر، فلا يشرع له القصر. وفاد المؤلف بأن القصر إنما يكون في السفر المباح، أي الذي ليس بحرام ولا مكروه. والسفر قد يكون واجبا، مثل السفر الحج والعمرة، الحج الفريضة والعمرة الواجبة، وقد يكون مستحبا إذا كان سفرا لحج غير واجب وعمرة غير واجبة، أو لصلة رحم أو لتعزية ونحو ذلك. وقد يكون مستوى الطرفين كالسفر للتجارة، وقد يكون سفرا لمعصية كالسفر لارتكاب الزنا وشرب الخمر ونحو ذلك. طيب، السفر لأجل المعصية هل يشرع معه الترخص لرخص السفر؟ المؤلف يقول أنه، أو يفهم من كلام المؤلف، أنه لا يشرع القصر في سفر المعصية ولا الترخص برخص السفر عموما. هذه المسألة اختلف فيها الفقهاء على قولين. القول الأول أن من سافر سفر معصية فليس له الترخص برخص السفر، وهذا قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة. قالوا: لأن الله تعالى قال: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فرخص الله في الأكل من الميت لمن لم يكن عاديا ولا باغيا، ويقاس على هذا قصر الصلاة. قالوا: ولأن الترخص إنما شرع للإعانة على المباح، والترخيص للمسافر سفر معصية بقصر الصلاة ورخص السفر عموما فيه إعانة له على المعصية. القول الثاني أنه يشرع الترخص برخص السفر في كل سفر، سواء كان سفر طاعة أم سفر معصية، وهذا هو مذهب الحنفية وروايته عند الحنابلة، واختارها ابن تيمية وابن القيم وجمع من المحققين من أهل العلم، وهو القول الراجح، وذلك لعموم الأدلة الدالة على مشروعية الترخص برخص السفر من غير تفريق بين سفر وسفر. ولأن الأصل في صلاة المسافر أنها ولأن أصل في الصلاة أنها فرضت ركعتين، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر، فصلاة السفر إذن الأصل أنها ركعتان. فالقول الراجح إذن أنه يشرع الترخص برخص السفر في سفر المعصية، كما أنه يشرع ذلك في بقية أنواع السفر. قول المصنف رحمه الله لمحل معين، أي لا بد أن يقصد المسافر موضعا معينا، فلو خرج ضائعا أو هائما أو تائها لا يدري أين يتجه فليس له الترخص برخص السفر. قوله يبلغ 16 فرسخا، أي أنه يشترط للترخص برخص السفر أن تبلغ مسافة السفر 16 فرسخا فأكثر. وهذه المسألة من المسائل الشائكة التي اختلف فيها العلماء اختلافا كثيرا، حتى إن الحافظ ابن حجر رحمه الله قال في الفتح: هي من المواضع التي انتشر فيها الخلاف جدا، وحكى ابن منذر وغيره فيها نحو من 20 قولا. ولكن حاصل هذه الأقوال يرجع إلى قولين: القول الأول عدم تحديد السفر بمسافة معينة، وإنما المرجع في ذلك للعرف، فما عده الناس في عرف سفرا فهو سفر، وما لم يعده الناس سفرا وليس بسفر. قالوا لأنه لم يرد في النصوص ما يدل على تحديد مسافة السفر، والأصل والتحديد بابه التوقيف، والأصل أن ما ورد في الشرع ولم يرد له حد في اللغة ولا في الشرع فالمرجع فيه إلى العرف. وهذا اختيار موفق ابن قدامة وابن تيمية وجمع من أهل العلم رحمة الله على الجميع. وهذا القول من الناحية النظرية جيد، لكنه من الناحية العملية يصعب تطبيقه، إذ أن الناس يختلفون في العرف اختلافا كبيرا، خاصة في وقتنا الحاضر فالعرف في السفر مضطرب. ولو أن طلبة علم سافروا سفرا يعني ليس طويلا وإنه محتملا، ولاختلفوا في تحديد العرف، بعضهم يقول العرف يدل لكذا وبعضهم يقول العرف يدل لكذا، فالعرف مضطرب في تحديد مسافة السفر فلا يعول عليه. القول الثاني التحديد بمسافة معينة، وعلى هذا المذاهب الأربعة وأكثر أهل العلم، ثم اختلفوا في التحديد، فالحنفية يرون أن مسافة السفر 3 أيام، والجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة يرون أنه مسيرة يوم وليلة، وبعضهم يعبر عن مسيرة يوم وليلة بيومين قاصدين كما فعل المؤلف. قال المؤلف: وهي يومان قاصدان في زمن معتدل بسير الأثقال ودبيب الأقدام، يعني لا يسير الإنسان في اليومين ليلا ونهارا، ولا يكون كثيرا النزول والإقامة، وإنما يكون معتدلا في سيره كسير الأثقال، يعني كسير الإبل المحملة بالأثقال. وحدد المؤلف هذا مسافة السفر 16 فرسخا، وقد اختار هذا القول البخاري في صحيحه، قال: باب في كم تقصر الصلاة، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة سفرا، وكان ابن عمر وابن عباس يقصران ويفطران في 4 برد. ثم ساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا معها ذا نعم ليس معها ذا محرم. قالوا: وهذا أقل ما يسمى سفرا، لو كان هناك أقل منه لا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كأنه يقول: لا يحل لامرأة أن تسافر أدنى مسافة السفر إلا ومعها ذو محرم، لكنه عدل عن ذلك وعبر بأقل مسافة للسفر، فعلى هذا تكون مسافة السفر محددة بهذا الحديث. وهذا هو القول الراجح، تحديد أقل مسافة للسفر 16 فرسخا، كما أشار إلى ذلك البخاري، وأيضا كما هو المأثور عن ابن عباس وابن عمر، وقد ذكرنا رواية البخاري عنهما، قال البخاري: وكان ابن عمر وابن عباس يقصران ويفطران في 4 برد. وكان يقولان: يا أهل مكة لا تقصروا في أقل من 4 برد. وكان ابن عباس يقول: لا تقصر إلى عرفة وبطن نخلة، واقصر إلى عسفان والطائف وجدة، فإذا قدمت على أهل أو ماشية فأتم. أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح. وابن عباس وابن عمر لم يعرف لهما مخالف، لم يعرف لهما مخالف من الصحابة، فكان هذا كالإجماع. ولا شك أن ابن عباس وابن عمر من أعلم الناس بلغة العرب وأيضا بالشرع، فنرجع لفهمهم لأقل مسافة للسفر، وقد فهم أن أقل مسافة للسفر أنها 4 برد. طيب، إذن التحديد ب4 برد أولا يعني يدل له حديث: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة لو معها ذو محرم، واليوم والليلة تعاد 4 برد. ثانيا أن هذا قد ورد عن ابن عمر وابن عباس ولم يعرف لهما مخالف، فكان كالإجماع. وهذا هو القول الراجح في المسألة، وقد اختاره شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله. لكن نحتاج الآن أن نحدد هذه المسافة بالكيلومترات، لأن الناس ما يعرفون الآن 4 برد. ف4 برد البريد يعادل 4 فراسخ، ف4 برد تعادل 16 فرسخا كما قال المؤلف، والفرسخ يعادل 3 أميال بالميل الهاشمي المعروف عند المتقدمين، فتكون المسافة بالأميال الشامية، نضرب 16 في 3، النتيجة 48. فتكون المسافة إذا 4 برد تساوي 16 فرسخا تساوي 48 ميلا، والميل يعادل 3500 ذراع بذراع الرجل المتوسط في طول يده، والميل يقدر ب 1680 متر، 1680 متر. وعلى هذا تكون مسافة السفر 80 كيلومترا و640 مترا. هذه أقل مسافة يقصر فيها السفر، هذه أقل مسافة يقصر فيها في السفر، أقل مسافة سفر يترخص فيها برخص السفر 80 كيلومتر تقريبا. هناك من طلاب العلم من حدد 48 ميلا بأقل من 80 كيلومتر، ويقابلهم من حددها بأكثر من 80 كيلومتر للاختلاف في تقدير الميل. والصواب أن 48 ميلا تعادل 80 كيلومتر تقريبا، وتحديدا تعادل 80 و640 مترا. ومما يؤيد ذلك الآثار عن الصحابة التي ذكرناها. فابن عباس قال: أقصر إلى عسفان والطائف وجدة، والمسافة ما بين مكة إلى عسفان قبل امتداد العمران تعادل 80 كيلومتر تقريبا. كذلك أيضا المسافة ما بين مكة إلى جدة وإلى الطائف قبل امتداد العمران، يعني لا تحسبها الآن، قبل امتداد العمران تعادل 80 كيلومتر تقريبا، وربما ما بين مكة إلى الطائف قد تزيد. مكة إلى جدة كانت تعادل 80، الآن مع امتداد عمران جدة ومكة أصبحت أقل من 80 كيلو، ولذلك من ذهب من جدة إلى مكة لا يشرع لها القصر ولا الترخص برخص السفر الآن، لكن قديما كانت المسافة ما بين مكة إلى جدة 80. فهذه مؤيدات القول بأن المسافة 80 كيلومتر. هناك دليل آخر، يعني هذه فائدة قد لا تجدها في كتاب. النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بقي في رحلته من المدينة إلى مكة 10 أيام بسير الإبل المحملة، والمسافة ما بين المدينة إلى مكة 400 كيلو. معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع في كل يوم 40 كيلو مترا، ونحن قلنا إن أقل مسافة يترخص فيها برخص السفر يومان، فمعنى ذلك أن أقل مسافة هي 80 كيلومتر، 40 و40 80 كيلومتر. فخذ هذه الفائدة التي قد لا تجدها في كتاب، وهي تؤكد ما ذكرنا من تقدير أقل مسافة للسفر ب80 كيلومتر. طيب كيف تحسب 80 كيلومتر؟ نحن قلنا الآن أقل مسافة للسفر 8، كيف تحسب؟ قال المؤلف رحمه الله: إذا فارق بيوت قريته العامرة، أي لا يقصر المسافر الصلاة حتى يفارق عمران مدينته أو قريته. إلى هذا ذهب جماهير أهل العلم، لأنه قبل ذلك لا يكون ضاربا في الأرض، لقول الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، ولا يكون ضاربا في الأرض حتى يخرج من محل الإقامة. ولهذا قال النبي ولهذا قال أنس بن مالك: صليت الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة 4 وبذي حليفة ركعتين، يعني في حجة الوداع، مع أنه عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع قد تجهز للسفر وتهيأ للسفر ولبس لباس السفر، لكنه لما صلى الظهر في مسجده صلىها ركعتين، ووصل إلى ذو الحليفة قبل العصر، لأن ذو الحليفة قريب من مكة، فلما صلى العصر في ذو الحليفة صلىها ركعتين. النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر في مسجده 4 ركعات، النبي صلى الله عليه وسلم تجهز للسفر وتهيأ للسفر ولبس لباس السفر وصلى صلاة الظهر في مسجده 4 ركعات، لم يقصر. وذهب إلى ذو الحليفة، وذو الحليفة قريبة من المدينة، وصل لها قبل العصر، فلما صلى العصر في ذو الحليفة صلى ركعتين. فالنبي عليه الصلاة والسلام في المدينة صلى الظهر 4 ركعات، وفي ذو الحليفة ركعتين، لأنه في المدينة لم يفارق العمران فصلىها 4 ركعات، مع أنه نوى السفر وتجهز السفر ولبس ملابس السفر، لكنه لم يفارق العمران فصلى الظهر 4 ركعات. لما فارق العمران ووصل إلى ذو الحليفة صلى العصر ركعتين. فإذا لا يترخص برخص السفر إلا بعد مفارقة العمران. وبعض الفقهاء يقول: إذا خرج من البلد وصار بين حيطان بساتين له القصر، لأنه ترك البيوت وراء ظهره حتى وإن كان حول البيت خراب قد تهدم وصار فضاء. طيب إذن إذا أردت أن تحسب مسافة السفر فلا بد من أن تخرج خارج العمران، خارج المدينة، وتبدأ بحساب المسافة. أما أن تحسبها من بيتك فهذا غير صحيح، بعض الناس يحسب المسافة من بيته، يعني هذه ربما يصل 80 كيلو وهو ما فارق أصل المدينة، يعني مدينة كبيرة مثل مدينة الرياض لو حسب المسافة من بيته ربما يعني 40 أو 50 أو حتى 60 كيلو يقطعها وهو لم يغادر مدينة الرياض، فكيف يحسبها ضمن مسافة السفر؟ إذن ابتداء المسافة إنما يكون من مفارقة العمران. وأنبه هنا إلى أنه لا يعتمد على في حساب مسافة السفر على اللوحات الموجودة على الشوارع، لأنه بحسب الاستقراء والتتبع هذه اللوحات تحسب المسافة من وسط المدينة وليس من مفارقة العمران. طيب بعض المدن اتصل بعضها ببعض، مثلا الدمام والخبر، مثل الرياض والخرج، مثل جدة ومكة، كيف تكون مفارقة العمران؟ المعتبر إذا فارق عمران البلد الذي هو مقيم فيه سواء اتصل به بلد آخر أم لا، فإذا وصل إلى آخر حي من أحيائها يبدأ في حساب المسافة. مثلا من الرياض إلى الخرج إذا وصل إلى آخر أحياء مدينة الرياض من جهة الجنوب، وصل إلى يعني نقطة التفتيش مثلا، يبدأ في حساب المسافة. من الدمام إلى مثلا الدمام والخبر إذا خرج من نطاق العمراني للخبر يبدأ حساب المسافة إذا كان مقيم في الخبر. جدة ومكة إذا خرج من نطاق العمراني لمدينة جدة وهو معروف يبدأ في حساب المسافة. ولذلك أفضل طريقة لحساب المسافة أنك إذا فارقت العمران تحسب، تضع عداد السيارة على صفر، عداد السرعة عداد السرعة في السيارة تضعه على صفر وتحسب المسافة، فإن خرجت معك أكثر من 80 كيلو فلك الترخص برخص السفر وإلا فلا. قال: ولا يعيد من قصر ثم رجع قبل استكمال المسافة. يعني لو خرج للسفر ناويا السفر وقصر الصلاة بعد أن فارق العمران ثم عرض له عارض وقرر أن يلغي سفره ورجع، صلاته صحيحة ولا يلزمه إعادتها، ويلزمه إتمام الصلاة إن دخل وقتها وهو في الحضر. إذا دخل عليه على الإنسان وقت الصلاة في الحضر ثم سافر، مثلا أذن عليه الظهر في الرياض وهو ذاهب إلى مكة، وبعد مفارقة عمران الرياض توقف الطريق وأراد أن يصلي، هل يقصر أم يتم؟ المؤلف يقول إنه يلزمه الإتمام، وهذا هو المذهب عند الحنابلة، وعندهم قاعدة أنه إذا اجتمع في العبادة السفر والحضر يغلب دائما جانب الحضر. وأما أقوال العلماء في المسألة فلهم في ذلك قولان: القول الأول أنه يلزمه الإتمام لأنها وجبت عليه في الحضر فلزمه إتمامها، وهذا هو المذهب عند الحنابلة. القول الثاني أنه يجوز له القصر، وإلى هذا ذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية، وهو رواية عند الحنابلة، لأنه سافر قبل خروج وقتها أشبه ما لو سافر قبل وجوبها، ولأنه حين أداء الصلاة مسافر ويصدق عليه أنه مسافر فله الترخص، وهذا هو القول الراجح، بل إن ابن المنذر حكاه إجماعا، وإن كانت حكاية الإجماع هذه لا تستقيم لخلاف الحنابلة، وهذا اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين وكثير من المحققين من أهل العلم رحمة الله على الجميع. ومما يؤكد هذا أن عكس هذه المسألة إذا دخل عليه وقت الصلاة في السفر ثم أقام فيجب عليه الإتمام عند جميع العلماء، فهذا مما يؤيد قول الجمهور لا فرق بين مسألتين، فالعبرة بحال الأداء، العبرة بحال الأداء، إذا كنت وقت أداء الصلاة مسافر فتقصر ولو دخل عليك الوقت في الحضر، وإذا كنت وقت الأداء مقيم فتتم ولو دخل عليك وقت الصلاة في السفر. قال: أو صلى خلف من يتم. أو صلى خلف من يتم، يعني إذا تم المسافر بالمقيم لزمه الإتمام سواء أدرك جميع الصلاة أو أدرك بعضها. وقد سئل ابن عباس رضي الله عنهما: ما بال المسافر إذا صلى وحده صلى ركعتين وإذا تم بمقيم صلى أربعا؟ قال: تلك السنة. وقال أبو مجلز: قلت لابن عمر أدركت ركعة من صلاة المقيمين وأنا مسافر، قال: صلي بصلاته. قال ابن قدامة: هو لا يعرف لهما مخالف في عصرهم فكان كالإجماع، بل حتى لو لم يدرك المسافر مع المقيم إلا التشهد الأخير فيلزمه الإتمام. قال الأثرم: سألت أبا عبد الله يعني الإمام أحمد عن المسافر يدخل في تشهد المقيمين، قال: يصلي أربعا. وهذه مسألة يجهلها بعض العامة، تجد أنه يكون مسافرا ويأتم بمقيم ويقصر الصلاة، فنقول السنة في هذا الإتمام، إذا صليت خلف مقيم فالسنة أن تتم. كيف تعرف أنه مقيم؟ بالقرائن، بالقرائن، فتجتهد في معرفة حاله بالقرائن، يعني إذا كان مثلا في مصلى على الطريق فالغالب أن هذا الذي يؤم الناس أنه مسافر، لكن لو ظهر لك من لباسه وهيئته أنه مقيم فتتم. إذا اشتبه عليك الأمر لا تدري هل هو مقيم أو مسافر ولم يوجد عندك قرائن ترجح، فنرجع للأصل وهو أن الأصل الإتمام وليس السفر، وهو أن الأصل الإتمام وليس القصر. قال: أو لم ينوي القصر عند الإحرام، يعني لم ينوي قصر الصلاة عند تكبيرة الإحرام فيلزمه الإتمام. وهذا يرجع لمسألة وهي: هل تشترط نية القصر والجمع عند تكبيرة الإحرام أو لا تشترط؟ قولان للفقهاء: القول الأول أنها تشترط، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، لأن الأصل إتمام الصلاة فإطلاق النية ينصرف إليه، فإذا لم ينوي القصر لزمه الإتمام. والقول الثاني أنها لا تشترط، وهو مذهب الحنفية، لأن القصر عندهم عزيمة أصلا فلا يفتقر إلى نية، وهو رواية عند الحنابلة واختاره ابن تيمية رحمه الله، وهو القول الراجح أنه لا تشترط نية القصر ولا نية الجمع، لأنه لا دليل يدل على اشتراط ذلك، ولأن من خير في العبادة قبل الدخول فيها خير بعد الدخول فيها كالصوم، ولأن القصر في السفر هو الأصل وليس الإتمام. أو نوى إقامة مطلقة أو أكثر من 4 أيام، يعني إذا نوى المسافر إقامة مطلقة فإنه يتم لأنه لم يعد مسافرا، أو نوى أكثر من 4 أيام، وهذه إن شاء الله سيأتي الكلام عنها بالتفصيل. أو أقام لحاجة وظن ألا تنقضي إلا بعد 4، أو أخر الصلاة بلا عذر حتى ضاق وقتها عنها، ويقصر إن أقام لحاجة بلا نية الإقامة فوق 4 ولا يدري متى تنقضي، أو حبس ظلما أو بمطر ولو أقام سنين. المسافر إذا أقام كم مدة الإقامة التي يترخص فيها برخص السفر؟ هذه المسألة من أشكل مسائل الفقه، من أشكل مسائل الفقه، لأن الأدلة فيها غير واضحة ولا يمكن ربطها بالعرف، لأن العرف فيها مضطرب وغير منضبط، وأيضا الآثار المروية فيها مختلفة، فهي من المسائل الشائكة. ولذلك إذا قرأت فيها في كتب الفقه تجد أن الكلام فيها متشعب وأن الأقوال فيها كثيرة جدا، لكن نقول نلخص الكلام فيها ونحرص على ضبط هذه المسألة المهمة التي يكثر السؤال عنها. فنقول المسافر إذا أقام ببلد فلا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يكون له حاجة لا يدري متى تنقضي، بل يقول اليوم أرجع غدا أرجع، ففي هذه الحال يقصر ولو طالت المدة، يقصر ويترخص برخص السفر ولو أقام سنين. وقد نقل ابن منذر الإجماع على ذلك، قال: أجمع أهل العلم على أن للمسافر أن يقصر ما لم يجمع إقامة وإن أتى عليه سنون. وهذا هو الذي أشار إليه المؤلف بقوله: ويقصر إن قام، ويقصر إن أقام لحاجة بلا نية. هنا في سقط حرف الهمزة، ويقصر إن أقام لحاجة بلا نية الإقامة فوق 4 ولا يدري متى تنقضي. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قام بتبوك 19 يوما قصر الصلاة، لأنه كان في تبوك في حال حرب ولا يدري متى يرجع، ولذلك كان يقصر الصلاة. ووردت أيضا آثار عن بعض الصحابة، ابن عمر أقام بأذربيجان 6 أشهر يقصر الصلاة، حبسه الثلج ولم يدري متى يزول. وأنس قال: إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قاموا برامح رمز 9 أشهر يقصرون الصلاة. فإذا كان للإنسان حاجة لا يدري متى تنقضي فإنه يترخص برخص السفر وإن طالت المدة. الحال الثاني أن ينوي إقامة معينة، وهذا هو الذي أشار إليه المؤلف بقوله: وأقام لحاجة وظن ألا تنقضي إلا بعد 4. كان ينوي الإقامة في بلد 10 أيام أو شهرا أو شهرين أو نحو ذلك، فهل له الترخص برخص السفر أم لا؟ إنسان ذهب مثلا مقيم في الرياض وذهب لمكة يريد أن يقيم في مكة 2 أسبوع، هل له ترخص برخص السفر؟ اختلف العلماء في هذه المسألة اختلافا كثيرا على أكثر من 20 قولا. فمن أهل العلم من ذهب لعدم التحديد، وأن الإنسان إذا سافر مسافة سفر ثم أقام إقامة مؤقتة ولم يجمع الإقامة الدائمة فله الترخص برخص السفر وإن طالت المدة، وعلى ذلك على هذا القول يجوز القصر للمبتعثين وكذلك العمال ونحوهم. وممن قال بهذا القول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، هو أبرز من قال بهذا القول. لكن يشكل على هذا القول ما ذكر من الإجماع على تحديد المدة التي يقصر فيها المسافر كما حكى ذلك ابن منذر. ثم إن هذا القول يترتب عليه لوازم خطيرة، يعني القول بأن المسافر إذا لم يجمع الإقامة فله الترخص يترتب عليه أمور كبيرة وخطيرة، منها مثلا أن جميع المبتعثين يقصرون ويجمعون ويفطرون في نهار رمضان، ومنها أيضا أن العمال كلهم، كل المقيمين، جميع المقيمين يترخصون برخص السفر من القصر والجمع والفطر في نهار رمضان. يعني عندنا مثلا في المملكة ما يعني أثناء تأليف الكتاب ذكر ما يقارب 10 ملايين، يعني الآن 12 مليون الآن هل يقال أن هؤلاء يفطرون في نهار رمضان بحجة أنهم مسافرون؟ هذا بعيد. يفطرون في نهار رمضان ويقصرون ويجمعون 12 مليونا، بل في بعض الدول يعني تصل نسبة المقيمين غير المواطنين تصل يمكن إلى 8% أو أكثر. فهل يقصرون ويفطرون في نهار رمضان ويجمعون؟ يعني مثل هذا لا ترد به الشريعة، مثل هذا لا ترد به الشريعة ولا يتفق مع الأصول والقواعد الشرعية. بعض العلماء قال المرجع في ذلك للعرف، إذا قام المسافر إقامة يدل العرف على أنه مسافر فيترخص بها السفر وإلا فلا، لكن العرف غير منضبط، العرف في هذه المسائل غير منضبط. وذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى التحديد بأربعة أيام، قالوا فمن عزم على الإقامة أكثر من أربعة أيام لم يترخص، وإن عزم الإقامة أربعة أيام فأقل فيترخص. واستدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فإنه أقام بمكة أربعة أيام يقصر الصلاة. ولكن يرد على هذا الاستدلال إشكالات. الإشكال الأول، هل إقامة النبي عليه الصلاة والسلام بمكة يقصر الصلاة في حجة الوداع أربعة أيام أم عشرة أيام؟ الواقع أنها عشرة أيام وليست أربعة، ولهذا قال أنس رضي الله عنه أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة عشرة أيام يقصر الصلاة، ولما سئل كم أقمتم بمكة قال أقمنا عشرا، لأنه وصل مكة في الرابع من ذي الحجة ورجع من مكة إلى المدينة في الرابع عشر من ذي الحجة. لكن مراد الجمهور أنه أقام أربعة أيام بالأبطح يقصر الصلاة، ثم خرج بعد ذلك إلى منى في الثامن من ذي الحجة، فلم يعتبر خروجه إلى منى يعني أنه يعني خارج هذه المدة، ولكن هذا محل نظر، لا فرق. النبي عليه الصلاة والسلام في الأبطح وفي منى وفي عرفات وفي مزدلفة كان يقصر الصلاة، فلا وجه للتفريق بينه. في إقامة النبي عليه الصلاة والسلام في مكة ليست أربعة أيام وإنما هي عشرة أيام كما قال أنس، بدليل أنه عليه الصلاة والسلام في الأبطح كان يقصر وفي منى كان يقصر. أيضا هذا حصل اتفاقا، هذا حصل اتفاقا، لو أن النبي عليه الصلاة والسلام قدم لمكة في الثالث من ذي الحجة فسيقصر الصلاة، لو قدم في الخامس من ذي الحجة فسيقصر الصلاة، فهذا حصل اتفاقا ولم يرد ما يدل على هذا التحديد. وما يحصل اتفاقا لا يستدل به على التحديد. ثم أيضا التحديد بأربعة أيام لم ينقل عن أحد من الصحابة، لا بسند صحيح ولا ضعيف، فالظاهر أنه قول حدث بعد الصحابة. هذه المسألة أنا ذكرت في السلسبيل أنها أشكلت علي كثيرا، يعني من أشكل حقيقة المسائل التي مرت علي، وراجعته مدة طويلة وتبحثت فيها مع بعض طلبة العلم، ومن أبرز من تبحثت معه هذه المسألة صديقنا الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبري رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 1439 للهجرة، والذي عكف على بحث هذه المسألة ما يقارب ستة أشهر جمعا للنصوص والآثار الواردة فيها. ثم بعد مباحثة ومناقشة مستفيضة خلصنا إلى ترجيح القول بتحديد المدة بتسعة عشر يوما، وأنه أقرب الآراء في المسألة، وذلك لقول ابن عباس رضي الله عنهما أقام النبي صلى الله عليه وسلم تسعة عشر يوما يقصر الصلاة، فنحن إذا سافرنا تسعة عشر يوما قصرنا وإن زدنا أتممنا. هذا الأثر أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عباس، وأيضا هو اختيار البخاري تحديد المدة 19 يوما، ورجحه إسحاق بن راهوي. وثم أيضا رجحه أيضا الشوكاني. ثم أيضا 19 يوما يعني مقاربة للعرف تقريبا، يعني هي المدة يعني المقاربة للعرف، إذا قام مثلا شهرا أو شهرين تعتبر مدة طويلة، إذا قام عشرة أيام أو أسبوعين قصيرة، فهي مقاربة للعرف. فالأقرب الله أعلم هو التحديد بتسعة عشر يوما لقول ابن عباس، فنحن فنحن يقصد نفسه ومن معه من الصحابة، إذا سافرنا 19 يوما قصرنا، وإن زدنا أتممنا، وإن زدنا أتممنا. ولذلك قال الشوكاني معلقا على حديث ابن عباس هذا: لله در ابن عباس ما أفقهه وأفهمه للمقاصد الشرعية، فإنه قال فيما رواه البخاري وغيره: لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة أقام فيها 19 ليلة يصلي ركعتين، قال: فنحن إذا سافرنا فأقمنا 19 قصرنا، وإن زدنا أتممنا. وأقول والقائل هو الشوكاني: هذا هو الفقه الدقيق والنظر المبني على أبلغ تحقيق، وفي المسألة مذاهب، هذا أرجحها لدي. وابن منذر رحمه الله ذكر بأن علماء الأمصار أجمعوا على توقيت وقتوه فيما بينهم، فكان مما أجمعوا على توقيته أقل من 20 ليلة، فتكون هذه أيضا المدة يعني مجمع عليها. فمراد بن المنذر الرد على من أطلق المدة بأن هذا الإطلاق مخالف للإجماع على التوقيت، وإن اختلفوا في تقديرها لكنهم متفقون ومجمعون على أنها أقل من 20 ليلة، هذا مراد بن المنذر بهذا الإجماع. فإذا نقول الأقرب والله أعلم في هذه المسألة أن يقال إن من سافر وأقام إن كان لم يحدد زمن إقامته له حاجة لا يدري متى تنقضي، بل يقول اليوم أرجع غدا أرجع، فله الترخص برخص السفر وإن طالت المدة وإن بقي شهورا أو حتى سنين، وقد حكي الإجماع على ذلك، حكاه ابن منذر وغيره. الحالة الثانية: إذا أقام المسافر إقامة حدد معها المدة، فإن كانت إقامته 19 يوما فأقل فله الترخص برخص السفر، أما إذا كانت إقامته أكثر من 19 يوما فليس له الترخص برخص السفر. هذا هو القول الراجح، وهو قول إسحاق والبخاري، وأيضا رجحه الشوكاني، وهو الأقرب في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. قول المؤلف رحمه الله: أو أخر الصلاة بلا عذر حتى ضاق وقتها عنها، أي إذا أخر الصلاة بلا عذر شرعي وجب عليه أن يتمها ولم يجز له قصرها، لأنه قد صار عاصيا بتأخيرها عمدا بلا عذر، ولكن على القول الراجح له أن يقصر وإن أخر الصلاة بلا عذر حتى ضاق وقتها، بناء على القول الراجح وهو أن يعني المسافر سفر معصية له الترخص برخص السفر لعموم الأدلة. وبهذا نكون قد انتهينا من الكلام عن أحكام القصر، وننتقل بعد ذلك لأحكام الجمع. قال المصنف رحمه الله: فصل في الجمع. يباح بسفر القصر الجمع. الجمع رخصة من رخص السفر سواء أكان سائرا أم نازلا، لكن هل هو سنة للمسافر أو مباح؟ اختلف العلماء في ذلك. المذهب عند الحنابلة أنه مباح وتركه أفضل، وهذا قول المالكية والشافعية، وهناك قول بأن الجمع أفضل، وهو رواية عن أحمد وروي عنه التوقف. وقال بعض أهل العلم: إن الجمع سنة إذا وجد سببه، كما لو كان مسافر سائرا في الطريق، كما لو كان مسافر سائرا في الطريق، فالغالب أن المصلحة تقتضي الجمع، كما لو كان مسافر سائرا، يعني في السلسبيل مكتوب هنا مسافرا في الطريق، الصواب سائرا، يعني المعنى نسخة السلسبيل يصحح العبارة لعلها تصح إن شاء الله في الطبعة القادمة، كما لو كان المسافر سائرا وليس مسافرا، سائرا في الطريق، فالغالب أن المصلحة تقتضي الجمع، لأن الجمع رخصة والله يحب أن تؤتى رخصه، ولأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجمع عند وجود السبب. أما لو كان المسافر نازلا يعني ليس سائرا، فالأفضل له ترك الجمع، ولهذا لم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم في منى في حجة الوداع، كان يصلي كل صلاة في وقتها، في يوم التروية وأيام التشريق كان يصلي الظهر في وقتها ركعتين، والعصر في وقتها ركعتين، والمغرب في وقتها ثلاثا، والعشاء في وقتها ركعتين، والفجر في وقتها ركعتين، ولم يكن يجمع عليه الصلاة والسلام. لكن لما في جميع أسفاره في الطريق كان يجمع ويقصر. في عرفة ومزدلفة جمع وقصر، لأن المصلحة تقتضي ذلك. ولهذا نقول إن الجمع سنة إذا وجد سببه، أما إذا لم يوجد سببه بأن كان المسافر نازلا فالأفضل تركه، فالأفضل تركه. لكن إذا وجد سببه كأن يكون يسير في الطريق فالأرفق به الجمع. أو مثلا في عرفة وفي مزدلفة وجد سببه مع قلة المياه وكثرة الحجيج وجد سببه. أيضا لو كان في مكان الماء قليل، الماء قليل وقد لا يكفيهم ولا يتسع لأن يتوضأوا لهذا الوقت والوقت الآخر، فالأفضل وهم مسافرون فالأفضل الجمع، الأفضل الجمع. أو لو كان الجو باردا مثلا، كان الجو باردا والأرفق بهم الجمع فالأفضل الجمع. فإذا وجد مصلحة تقتضي الجمع فالأفضل الجمع. أما إذا لم يوجد مصلحة وكان المسافر نازلا فالأفضل ترك الجمع، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع في منى في حجة الوداع. هذا الكلام عند المذاهب المالكية والشافعية والحنابلة. الحنفية أصلا لا يرون الجمع إلا بين الظهر والعصر في عرفة وبين المغرب والعشاء في مزدلفة فقط. قال المؤلف رحمه الله: بين الظهر والعصر والعشاءين بوقت أحدهما. العشاءين يعني المغرب والعشاء. مراد المؤلف يعني أنه يجمع إما جمع تقديم أو جمع تأخير. كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا ارتحل قبل زوال الشمس أخر الظهر حتى يجمعها مع العصر، وإذا ارتحل بعد الزوال قدم العصر مع الظهر وصلاهما جميعا، كان يفعل ذلك في المغرب والعشاء. أيضا يباح الجمع. قال: ويباح لمقيم مريض يلحقه بتركه مشقة. فالجمع لا يختص بالمسافر، وإنما يباح للمريض الذي تلحقه المشقة بترك الجمع. ولقول ابن عباس: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر، أراد أن لا يحرج أمته. فدل ذلك على أنه متى وجد الحرج بترك الجمع جاز فعل الجمع. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الاستحاضة بالجمع بين الصلاتين، والاستحاضة نوع من المرض. فالمريض إذا كان يلحقه الحرج بترك الجمع يجوز له الجمع، إذا كان لا يلحقه الحرج بترك الجمع فالأصل أنه يصلي الصلاة في وقتها، لكن ليس له القصر. المريض ليس له القصر لكن له الجمع، له الجمع من غير قصر إذا احتاج إلى الجمع. قال: ولمرضعة لمشقة كثرة النجاسة. يعني هذا الذي ذكره المؤلف يعني في زمن المؤلف، في زمن المؤلف، لأنه يعني لزمن المؤلف لم تكن توجد هذه الحفائض التي توضع على الصبيان، فكان الصبي يخرج النجاسة فيتسبب في تنجيس ملابس المرضعة، فيشق عليها أن تصلي كل صلاة في وقتها لأجل ذلك، لتلويث الصبي لملابسها. أما في وقتنا الحاضر مع وجود الحفائض التي توضع على الصبيان ومع أيضا وجود الحليب المجفف فلا يحتاج لهذه المسألة، ولا يقال للمرضعة أن لها أن تجمع بسبب كثرة النجاسة، لأنه ولله الحمد تيسرت أمور الناس بوجود هذه الحفائض التي توضع على الصبيان، وأيضا بوجود الحليب المجفف الذي قل معه الاعتماد على الرضاعة الطبيعية. وإن كان طبعا المطلوب هو الاعتماد على الرضاعة الطبيعية، لكن نحكي الواقع، فمع وجود الحليب المجفف أصبح هناك بديل للرضاعة الطبيعية، وأيضا مع وجود هذه الحفائض أصبحت لا تخرج النجاسة من الصبي وتلوث ملابس المرضعة فيشق عليها أن تصلي كل الصلاة في وقتها. ولهذا فهذه المسألة تناسب الزمن الذي ذكره المصنف رحمه الله ولا تناسب وقتنا الحاضر. ولهذا يعني نحن بحاجة لمتن فقهي يناسب واقع الناس المعاصر الآن. يعني فقهاء السابقون اجتهدوا وصنفوا مصنفات تناسب زمنهم، لكن الآن توقفت المتون المعاصرة، لم تعد الآن يعني موجودة إلا ما ندر. ولذلك من المشاريع التي أفكر فيها إن شاء الله تأليف متن معاصر في أبواب الفقه في المسائل المتقدمة والمسائل المستجدة، بحيث من يقرأ يعني بحيث تستوعب هذه المسائل واقع الناس، واقع الناس وما يحتاج إليه الناس من مسائل الفقه، وتشمل أيضا النوازل والمسائل المستجدة، يعني مثلا مفطرات الصيام المعاصرة نكتب هذه المفطرات يمكن في 3 أسطر حيث من يقرأها يعرف الحكم فيها. فإن شاء الله هذا من المشاريع التي اعتزم عليها بإذن الله عز وجل، ونسأل الله تعالى أن يعطينا الصحة والوقت وأن يبارك في ذلك. فهذه المسألة إذن مسألة مناسبة لزمن المؤلف ولا تناسب زمننا للاعتبارات التي ذكرناها. قال: ولعاجز عن الطهارة لكل صلاة، كان يكون مريضا ويعجز عن أن يتطهر لكل صلاة ويشق عليه يصلي أن يتوضأ لكل صلاة، فيجوز له الجمع. القاعدة أنه متى وجد الحرج جاز الجمع، والمؤلف ذكر أمثلة فقط. قال: والعذر أو شغل يبيح ترك الجمعة والجماعة، وقد سبق الكلام عن الأعذار التي تبيح الجمعة والجماعة في درس سابق بالتفصيل. قال: ويختص بجواز جمع العشاءين يعني المغرب والعشاء، ولو صلى ببيته ثلج وجليد ووحل وريح شديدة باردة ومطر يبل الثياب وتوجد معه مشقة. فانتقل المؤلف لبيان صور يجوز فيها الجمع بين المغرب والعشاء، وحيث يلحق الناس معها حرج ومشقة بأداء كل صلاة في وقتها. الصورة الأولى: إذا وجد ثلج في الطرقات ويلحق الناس الحرج بترك الجمع، وهذا يوجد الآن يوجد في بعض الدول التي تقع في أقصى الشمال فعندهم ثلوج، ونحن الآن في هذا الشهر في شهر يناير، شهر ديسمبر ويناير، الثلوج عندهم كبيرة والطرقات مليئة بالثلوج، ويعني مثل الدول التي تقع في الشمال مثل مثلا كندا والسويد، ويعني الدول التي تقع في شمالا كلما اتجهت شمالا كلما ازدادت برودة الجو، فهذه الدول التي تقع شمالا الآن عندهم ثلوج، فإذا وجد ثلوج ويشق على الناس ترك الجمع جاز الجمع لأجل ذلك. وجليد لو وجد أيضا ما هو دون الثلج هو الجليد ويلحق الناس الحرج بأداء كل صلاة في وقتها جاز الجمع. ووحل كذلك لو وجد الوحل يتعرض معه الناس للزلق ويلحق الناس الحرج معه بترك الجمع جاز الجمع. وريح شديدة باردة لا بد فيها من أمرين: الأمر الأول أن تكون شديدة، إن كانت غير شديدة فلا يجوز الجمع، الثاني أن تكون باردة، فإن كانت شديدة غير باردة فلا يجوز الجمع لعدم وجود المشقة الكبيرة. لكن أنبه هنا إلى أن مجرد شدة البرد لا تبيح الجمع، لأن مدينة النبي صلى الله عليه وسلم تقع على خط عرض 24، وكان يأتيها برد شديد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن الأجواء المناخية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي وقتنا الحاضر في المدينة لم تختلف كثيرا، يعني 1400 سنة عند أهل المناخ لا تعتبر مدة طويلة عندهم، فلم تختلف الأجواء المناخية كثيرا، وكان كثير من الصحابة فقراء ليس عندهم إلا ثوب واحد، كما قال جابر: أينا كان له ثوبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثوب واحد من غير ملابس داخلية، ثوب واحد فقط. ومع ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم لا في حديث صحيح ولا ضعيف أنه جمع لأجل شدة البرد، ولو كان ذلك مشروعا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم وهو الرفيق بأمته ولو لمرة واحدة، فالجمع لشدة البرد غير مشروع. لكن لو كانت شدة البرد ثم أيضا شدة البرد يمكن التغلب عليها بالتدفئة وبلبس الملابس الثقيلة، فمجرد شدة البرد لا تبيح الجمع. لكن لو كانت شدة البرد مصحوبة بأمر آخر كمطر غزير مثلا أو رياح باردة فهنا يجوز الجمع، أما مجرد شدة البرد هذه بمجردها لا تبيح الجمع. وأذكر يعني أنني مرة من المرات صليت في مسجد من المساجد ثم إن الإمام جمع بين الصلاتين ولم أعرف سبب الجمع، ليس هناك مطر وليس هناك ريح، فبعد سألته قلت: ما السبب؟ قالوا: إن الإمام يقول إن البرد شديد وهذا الجمع لا يجوز ولا تصح صلاة العشاء، لماذا لم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ولو لمرة واحدة مع أن شدة البرد في وقت النبي عليه الصلاة والسلام هي نفسها أشد اعتبارا في وقتنا الحاضر، إن لم تكن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أشد، والثياب عندهم قليلة. أما الحمد لله الآن وسائل التدفئة كثيرة ومتيسرة، والثياب الثقيلة متيسرة، فلا يجوز الجمع إذن لمجرد شدة البرد. قال: ومطر يبل الثياب وتوجد معه مشقة، أي يجوز الجمع عند نزول المطر الذي اجتمع فيه هذان الوصفان. الوصف الأول أنه يبل الثياب، يبل الثياب، فمن صفات المطر الذي توجد معه مشقة أنه يبل الثياب، بحيث لو عصر الثوب يخرج منه ماء. وأيضا توجد معه مشقة، والمقصود بالمشقة المشقة غير المعتادة، يعني المشقة التي تكون لأجل نزول المطر وتكون غير معتادة. أما المشقة المعتادة يعني حتى مع عدم نزول المطر هذه غير مؤثرة. ولا بد أن ندرك الفرق بين حال المساجد قديما وحالها في الوقت الحاضر. قديما كانت مبنية من الطين ومسقوفة بالخشب ومفروشة بالحصباء، وليس هناك كهرباء، والطرق غير مسفلتة، ووسائل المواصلات هي الدواب، وتخرج فضلاتها في الشوارع وفي الطرقات. عند نزول أدنى مطر يلحق الناس حرج كبير بترك الجمع، خاصة إذا كان مصحوبا ببرد، لأن الأرض تصبح طينية ووحلة، وفي المسجد يتقاطر المطر على الناس وعلى الحصباء، فيلحق الناس الحرج. أما في وقتنا الحاضر فالأمر اختلف اختلافا كبيرا، المساجد مفروشة ومسقوفة، والكهرباء موجود، والطرق مسفلتة، ويعني أحيانا لا يلحق الناس مع نزول المطر أدنى درجات الحرج غير معتادة، بل إنه أحيانا في الصيف يتلطف الجو، ليس فقط يلحق الناس حرج، بالعكس الناس يتفسحون ويتنزهون ويستبشرون، ولا توجد أدنى درجات الحرج والمشقة غير معتادة. فلا يجوز الجمع في هذه الحال، إذا لا بد من وجود حرج ظاهر يبيح الجمع. ولهذا المؤلف قال: مطر يبل الثياب وتوجد معه مشقة. طيب كيف نضبط هذا؟ كيف نضبط الحرج والمشقة؟ يعني لأنها أيضا يحصل اختلاف، بعض الناس يقول في حرج عند نزول المطر، بعض الناس يقول ليس في حرج. نضبط ذلك بالنظر إلى حال دنيا الناس. إذا تأثرت بهذا المطر فلزم كثير من الناس بيوتهم بسبب المطر، وتأثرت الحركة التجارية وحركة الناس في الشوارع ونحو ذلك، معنى ذلك أن المشقة والحرج كبير. لكن إذا كان دنيا الناس تسير على ما هي عليه قبل نزول المطر ولم يتغير منها شيء، لكن إذا أتى الناس للمسجد قالوا الحقنا الحرج بترك الجمع، معنى ذلك أن هذا يعني غير صحيح. وإذا شكل إمام المسجد هل يجمع أو لا يجمع بسبب المطر، فالأصل عدم الجمع، لأنه إذا صلى ولم يجمع فصلاته صحيحة عند الجميع، إذا صلى وقد جمع فربما لا تصح صلاته عند طائفة من أهل العلم. وشرط الوقت هو أكد شروط الصلاة، قد تسقط كثير من الشروط والأركان والواجبات مراعاة له، ولذلك وهذا من الأمور المحكمة البينة فلا نخرج عنه إلا بشيء واضح. فإن قال قائل: أليس في حديث ابن عباس جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بغير خوف ولا سفر؟ نقول: أولا هذا الحديث ورواه مسلم، لكن العلماء تكلموا عن هذا الحديث وقالوا إنه لا يعمل بظاهره، أنه يجمع من غير سبب لا يعمل بظاهره، ونقل الترمذي الإجماع على ذلك، إجماع الأمة على ترك العمل بظاهره. ثانيا قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان جمعه في حديث ابن عباس هذا جمعا صوريا، أخر الظهر إلى آخر وقتها وقدم العصر لأول وقتها، وأخر المغرب إلى آخر وقتها وقدم العشاء لأول وقتها، وهذا قد جاء في رواية عند النسائي. ثالثا قيل كان هناك عذر خفي على ابن عباس، قيل كان هناك وباء في المدينة، وقال مالك وأيوب إنه كان هناك مطر وابن عباس كان صغيرا، ولو كان النبي عليه الصلاة والسلام جمع من خير خوف ولا سفر لكان هذا من الأمور الملفتة للنظر، ونقله عدد كثير من الصحابة. وبكل حال يعني هذا الحديث سمعت شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله يقول إن هذا الحديث من الحديث المشتبهة، فترد للنصوص المحكمة. النصوص المحكمة تدل على أنه يجب أن تؤدى كل صلاة في وقتها، وأنه لا يجوز الجمع بين الصلاتين من غير عذر، فيرد هذا النص المتشابه أكثر ما يقال في أنه متشابه لهذه النصوص المحكمة. والجمع بين الصلاتين من غير عذر معدود عند كثير من أهل العلم من كبائر من الكبائر. فإذن لا يحتج بهذا الحديث على التساهل في الجمع من غير وجود السبب المقتضي لذلك. قد يقول بعض الناس إن بعض كبار السن يشق عليهم حضور المسجد مع نزول المطر. نقول المشقة المعتادة غير مؤثرة، لأنهم أيضا يشق عليهم حضور الاتيان للمسجد حتى لو لم يوجد مطر. كبير السن والمريض يشق عليه المجيء للمسجد حتى لو لم يوجد مطر، لكن المعول عليه المشقة غير المعتادة بسبب نزول المطر، هذه هي المشقة المؤثرة. أما المشقة المعتادة فهذه غير مؤثرة. ويلاحظ التساهل الكبير من بعض أئمة المساجد عند نزول المطر في الجمع عند نزول المطر مع عدم وجود المشقة الظاهرة. وربما يعني بعض الناس حتى يقول إن الله يحب أن تؤتى رخصه، اجمعوا كيف ما تجمع، وهذا خطأ في الفهم، لأن الجمع في السفر سنة ولو لم توجد مشقة بالإجماع. فعلة القصر في السفر هي السفر نفسه، أما علة الجمع بين الصلاتين في الحضر هي المشقة، فلا بد من وجود المشقة الظاهرة وإلا لم يجوز الجمع. لكن عند الحنابلة هل الجمع بين المغرب والعشاء فقط أو يشمل الجمع بين الظهر والعصر؟ المذهب عند الحنابلة أن الجمع للمطر بين العشاءين فقط، بين المغرب والعشاء، وعندهم أنه لا يجوز الجمع بين الظهر والعصر ولو كان هناك مطر توجد معه مشقة. قالوا لأن الغالب في نزول الأمطار في النهار ألا يكون معها مشقة. والقول الثاني أن الجمع يكون كما يكون بين المغرب والعشاء لأجل المطر، يكون كذلك بين الظهر والعصر إذا وجد الحرج والمشقة بترك الجمع. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد وهو القول الراجح، اختار هذا القول ابن تيمية وجمع محققين أهل العلم، إذ أنه لا وجه للتفريق بين المغرب والعشاء والظهر والعصر. وقولهم إن مظنة المشقة في الغالب بين المغرب والعشاء غير مسلم، فقد ينزل مطر بالظهر يشق على الناس معه ترك الجمع أكثر من المطر الذي ينزل في المغرب، خاصة إذا وجد ريح شديدة باردة مصاحبة له. قال والأفضل فعل الأرفق من تقديم الجمع أو تأخيره، يعني يفعل المسافر ما هو الأرفق به من جمع التقديم أو جمع التأخير. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ارتحل قبل الزوال أخر الظهر إلى العصر، وإذا ارتحل بعد الزوال قدم العصر مع الظهر، وهكذا يفعل في المغرب والعشاء. فالمسافر يختار ما هو الأرفق له. فإن جمع تقديما اشترط لصحة الجمع نيته عند إحرام الأولى. انتقل المؤلف للكلام عن شروط صحة الجمع. قال ابتدأ أولا بشروط صحة جمع التقديم، فذكر الشرط الأول وهو نيته عند إحرام الأولى، أي نية الجمع عند تكبيرة الإحرام للصلاة الأولى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وهذا هو قول الحنابلة والشافعية. القول الثاني أن الجمع لا يفتقر إلى نية كالقصر، وهذا هو قول الجمهور لعدم الدليل الدال على هذا الشرط، وهذا هو القول الراجح تاره ابن تيمية رحمه الله تعالى. ثم ذكر المؤلف الشرط الثاني، قال وألا يفرق بينهما بنحو نافلة بل بقدر إقامة ووضوء خفيف، أي أنه تشترط الموالاة بين الصلاتين المجموعتين، فلا يفرق بينهما إلا بوقت يسير في حدود قدر الوضوء الخفيف أو إقامة الصلاة. وهذه المسألة اختلف فيها الفقهاء على قولين، القول الأول اشتراط الموالاة بين الصلاتين المجموعتين، ومذهب الشافعية والحنابلة. قالوا لأن معنى الجمع هو المتابعة ولا يحصل ذلك مع الفاصل الطويل. القول الثاني لأنه لا تشترط الموالاة بين الصلاتين المجموعتين، وهو قول عند الحنابلة اختاره ابن تيمية رحمه الله، وهو القول الراجح لعدم الدليل الدال لهذا الشرط. ومما يدل لذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة لما وصل إلى مزدلفة أمر بالمؤذن فأذن ثم أقام وصلى المغرب، ثم أمر بحط الرحال، ثم أمر المؤذن فأقام فصلى العشاء. ففصل النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء في مزدلفة. فهذا يعني فيه رد على من قال تشترط الموالاة بين الصلاتين المجموعتين. ثم ذكر المؤلف الشرط الثالث والرابع، قال وأن يوجد العذر عند افتتاحهما وأن يستمر إلى فراغ الثانية، أي أن يوجد العذر المبيح للجمع عند تكبيرة الإحرام للأولى وعند تكبيرة الإحرام للثانية ويستمر إلى فراغ الثانية، لأنه عند افتتاح الأولى تكون النية وعند افتتاح الثانية يحصل الجمع، فلا بد من وجود العذر فيهما، هذا شرط معتبر. وعلى هذا مثلا لو أنه أراد أن يجمع لأجل نزول المطر، فلما كبر للأولى كان المطر غزيرا ومصحوما برياح باردة، ثم لما فرغ منها توقف المطر تماما، فليس له الجمع في هذه الحال، بل لا بد أن يستمر نزول المطر إلى الفراغ من الثانية، إلى الفراغ من الصلاة الثانية التي تجمع مع الأولى. وإن جمع تأخيرا، انتقل المؤلف للكلام عن شروط جمع التأخير فذكر شرطين. الشرط الأول قال اشتراط نية الجمع بوقت الأولى قبل أن يضيق وقت الثانية عنها. لماذا اشترطوا هذا الشرط؟ لأنه إذا أخر الصلاة بدون نية الجمع فيكون قد أخرها بدون عذر فيقع في الإثم، فإذا أراد أن يجمع جمع تأخير لا بد أن ينوي الجمع حتى لا يكون قد أخر الصلاة من غير عذر فيقع في الإثم. يعني مثال ذلك، رجل لم يصلي صلاة المغرب ولكنه لم ينوي الجمع مع العشاء، فلما خرج وقت المغرب قال أريد أن أجمع المغرب مع العشاء، فليس له ذلك لأنه أخر المغرب بدون عذر ولم ينوي الجمع، فلا بد من الجمع، لا بد من نية الجمع، لا بد من نية الجمع بوقت الأولى قبل أن يضيق وقت الثانية عنها. ثم ذكر المؤلف الشرط الثاني، قال وبقاء العذر إلى دخول وقت الثانية، يعني اشترط أن يبقى العذر المبيح للجمع إلى وقت الثانية، فإن زال العذر قبله لم يجز الجمع، كمسافر نوى أن يجمع بين الظهر والعصر جمع تأخير ثم إنه وصل إلى بلد الإقامة قبل دخول العصر فليس له الجمع في هذه الحال، وإنما يلزمه أن يصلي الظهر في وقتها 4 ركعات ثم يصلي العصر في وقتها، لأن سبب الجمع هو السفر قد زال. وهذه مسألة يعني ربما يجهلها بعض الناس، يكون مسافرا ونوى الجمع ثم يصل قبل دخول وقت الثانية، يعني يكون مسافرا وينوي الجمع بين المغرب والعشاء ثم يصل إلى بلد الإقامة قبل دخول وقت صلاة العشاء فليس له الجمع في هذه الحال، بل يلزمه أن يصلي المغرب في وقتها 3 ركعات، وإذا دخل وقت صلاة العشاء لزمه أن يصلي صلاة العشاء في وقتها. قال ولا يشترط للصحة اتحاد الإمام والمأموم، فلو صلاهما خلف إمامين أو بمأموم الأولى وبآخر الثانية يعني صح. لا يشترط اتحاد الإمام، لو صلى بهم المغرب إمام والعشاء إمام آخر صح، لأن الأصل الجواز في مثل هذه المسائل. كذلك المأمومون، لو أن الإمام صلى المغرب بجماعة وصلى العشاء بجماعة أخرى صح ذلك. أو خلف من لم يجمع، يعني لو صلى أو خلف من لم يجمع، لو صلى من يجمع خلف من لم يجمع صح ذلك. مثلا مسافر أتى وصلى مع الناس صلاة الظهر ثم جمع، ثم لما سلموا قام وصلى صلاة العصر جمعها مع الظهر لا بأس. أو إحداهما منفردا والأخرى جماعة، يعني كما لو صلى إحدى الصلاتين مع الجماعة ثم صلى الصلاة الأخرى منفردا، مسافر أتى ووجد الجماعة يصلون صلاة المغرب صلى معهم ثم بعد ذلك بعدما سلم قام وأقام وصلى العشاء 2 ركعات لا بأس. أو صلى بمن لم يجمع، إذا كان الإمام يجمع والمأموم لا يجمع صح ذلك. كل هذه المسائل تصح، يعني لكل صلاة حكم في نفسها ومستقلة بشروطها وأركانها وواجباتها، فلا يشترط اتحاد الإمام والمأموم ولا الجماعة والإفراد، الأمر في ذلك كله فيه سعة. وبذلك نكون قد انتهينا من الكلام عن أحكام القصر والجمع. ما أدري معنا وقت كم؟ طيب 10 دقائق إذا يعني نجعلها لإجابة على الأسئلة. نقف عند صلاة الخوف فنكتب بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الآن نجيب عما تيسر من الأسئلة. ما ضوابط التبديع ومتى يكون الإنسان مبتدعا؟ البدعة تلي الشرك وهي أحب للشيطان من الكبيرة، ووصف الإنسان بأنه مبتدع ليس بالأمر الهين. إذا كان ليس كذلك وصفت إنسانا بأنه مبتدع وواقعه أنه ليس مبتدعا فقد قذفته بما هو منه بريء. وبعض الناس عنده جرأة على التبديع والتكفير وتصنيف الناس بما هم منه براء، وهؤلاء ما أعظم مصيبتهم عند الله عز وجل، ويدخلون في عموم قول الله عز وجل: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات، لاحظ وصفهم بالغافلات، المحصنات الغافلات المؤمنات، لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم، يوم تشهد عليهم ألسنتهم أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. فمن يفعل ذلك مستحق للعنة في الدنيا والآخرة. وإذا لعن الإنسان في الدنيا والآخرة فأي خير يرجو؟ هذا مرض أصيب به بعض الناس، الجرأة على التكفير والتبديع وعلى أيضا تصنيف الناس مما هم منه براء. بعض الناس قد يكون غافلا ثم يأتيه من يصفه بأنه كذا وأنه كذا، هذا الذي فعل ذلك قد قذفه، وجرمه عند الله عز وجل عظيم ومصيبته كبيرة. ويدخل في عموم الآية لا تختص فقط بالقذف بالزنا، بل تشمل كل من قذف إنسانا بما هو منه بريء. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. من يقذف الأبرياء مستحق للعنة في الدنيا والآخرة. لكن إذا وقع الإنسان في البدع فالذي يحكم بذلك هو العلماء. العلماء هم الذين يحكمون بأن فلان وقع في البدعة وأنه مبتدع، وليس ذلك يعني متاحا لأي أحد، حتى لا يتجرأ الناس على القول بالتبديع والتكفير والتفسيق من غير تثبت. شخص بدأ الطواف من الركن اليماني بالخطأ ثم لما وصل لنهاية الشوط تبين له الخطأ، فليكمل الطواف أم يبدأ من جديد؟ يكمل الطواف، لأنه لا بد أن يأتي الحجر الأسود، هو سيبدأ من الحجر الأسود قطعا، لكن يكمل الطواف يعني من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، وبذلك يصح طوافه. من قدم عضوا على عضو أثناء الوضوء بالخطأ وانتهى من صلاته ماذا يجب عليه؟ الترتيب من فروض الوضوء. إذا قدم عضوا على عضو لم يصح وضوءه، إلا تقديم اليد الشمال على اليمين والرجل الشمال على الرجل اليمنى، هذا لا يجب بالإجماع. لكن إذا قدم بالنسبة لأعضاء الوضوء الأخرى، قدم مثلا غسل اليدين على غسل الوجه، هذا لا يصح وضوءه، لأن الترتيب من فروض الوضوء. الله تعالى أدخل ممسوحا بين مغسلين لأجل ذلك، قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فلو لم يكن الترتيب واجبا لقال الله: فاغسلوا وجوهكم وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم، لكنه أدخل ممسوحا بين مغسلين للدلالة على وجوب الترتيب. ما نصيحتكم لمن أسرف على نفسه بالذنوب والمعاصي ويريد التوبة والاستقامة؟ الله تعالى يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ما دمت حيا ولم تبلغ الروح الحلقوم فباب التوبة مفتوح مهما كثرت وعظمت الذنوب، ورحمة الله واسعة، والله يغفر الذنوب جميعا، وهو سبحانه وتعالى واسع المغفرة وأرحم الراحمين. المهم أن تبادر ما دام باب التوبة مفتوحا، فإنه إذا بلغت الروح الحلقوم وعاين الإنسان الموت هنا لا تقبل منه التوبة، لأنه انتقل من الإيمان بالغيب إلى الإيمان بالمشاهدة، فعند طلوع الشمس من مغربها وعند بلوغ الروح الحلقوم لا تقبل التوبة حينئذ. فأقول لأخ السائل الكريم، عليك أن تبادر الآن بالتوبة، ومن تاب تاب الله عليه، والله يحب التوابين ويغفر الذنوب جميعا. فاغتنم ما تبقى من عمرك، تب إلى الله تعالى التوبة النصوح، واغتنم ما تبقى من عمرك فيما ينفعك بعد مماتك. هل تشرع سنة الفجر بعد صلاة الفجر؟ سنة الفجر الأصل أنها تكون قبل صلاة الفجر، لكن إذا فاتت سنة الفجر قبل صلاة الفجر فلا بأس أن يأتي بها بعد صلاة الفجر، والأفضل أن يأتي بها بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، يعني بعد زوال وقت النهي، هذا هو الأفضل، لكن يجوز له أن يأتي بها بعد صلاة الفجر. هل يجوز التنازل عن التركة قبل قسمتها؟ إذا تنازل الإنسان عن ذلك فلا بأس، لكن لا يلزم ذلك إلا بعد وفاة المورث، لأن التركة الميراث يدخل في ملك الإنسان قهرا، فالتنازل إنما يلزم بعد الموت، بعد الموت المورث هنا يتنازل، أما قبل الموت يعني ما يدرى من يموت أولا، يعني هو عندما يتنازل عن التركة هل هو يضمن بأن سيعيش بعد هذا الإنسان الذي تنازل عن حقه من الميراث منه؟ ربما يكون هو الميت أولا، فلا داعي لهذا التنازل أصلا، لا داعي له، لكن لا يقال أنه حرام خلاف الأولى. وأما التنازل الذي تترتب عليه الأحكام الشرعية هو التنازل بعد وفاة المورث. أنا أختم القرآن مرة في الشهر في صلاة الليل خاصة، هل يجوز ذلك أم لا بد أن أجعل لي وردا آخر خارج الصلاة؟ الأمر في ذلك واسع، مهم أنك تقرأ كل يوم وردا من القرآن، وكونك تقرأ تختم القرآن في الشهر مرة هذا حسن، ولو أنك يعني جعلته في مدة أقل كان ذلك أفضل. والمنقول عن السلف ونقول عن الصحابة أنهم كانوا يختمون القرآن كل أسبوع، في كل أسبوع مرة، وهو الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو بن العاص بأن يختم القرآن في كل أسبوع مرة، لكن الأمر في هذا واسع، لو جعلته في كل شهر مرة فلا بأس، ولو جعلت لك ختمة في صلاة الليل وختمة أخرى خارج صلاة الليل فلا بأس، كل ذلك الأمر فيه واسع، لأن هذا أصلا ليس واجبا وإنما هو مندوب إليه، فالأمر فيه واسع. ما حكم الزواج من أمي زوجة الإبن؟ أم زوجة الإبن أجنبية عنها فلا بأس بالزواج بها. أين يجعل المصلي يديه بعد الرفع من الركوع؟ هذا محل خلاف بين العلماء، فمنهم من قال إنه يرسلها، ومنهم من قال إنه يقبض اليد اليمنى على اليسرى كما كان يفعل قبل الركوع، وهذا هو الذي يفتي به مشايخنا. ما هي المواضع التي يشرع فيها رفع اليدين مع التكبير في الصلاة؟ 4 مواضع: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وعند القيام من التشهد الأول. هذه المواضع 4 يشرع معها رفع اليدين عند التكبير. ما معنى تخبيب الزوج أو تخبيب الزوجة؟ يعني إفساد الزوجة على زوجها أو الزوج على زوجته، فهناك من شياطين الإنس من يفعل ذلك، يفسد الزوجة على زوجها ويزين للمرأة أن تطلب الطلاق أو الفسخ أو الخلع من زوجها، وهذا حرام عليه ولا يجوز له ذلك، أو أن يخبب الزوج على زوجته كذلك، هذا أيضا لا يجوز، كل هذا من الإفساد، ومن التعدي على الآخرين. الرخصة الخامسة من رخص السفر جواز الصلاة على الراحلة أينما توجهت به. نعم، هذه لم يذكرها المؤلف لأنها سبقت تكلمنا عنها وذكرها العلماء في أحكام صلاة النافلة، لكن يعني الأخ السائل جزاه الله خيرا ممكن هذه تضاف. نحن قلنا إن مسافر يترخص بأربع رخص، بالقصر والجمع والفطر في نهار رمضان، وأيضا تطويل مدة المسح على الخفين إلى ثلاثة أيام ليلهن. ممكن هذه الرخصة تكون الخامسة، وهي جواز الصلاة على الراحلة أينما توجهت به. لو كان المسافر لا يدري كم سيمكث في بلد السفر لكنه يعلم أنه سيمكث أكثر من 20 يوما، هل يترخص برخص السفر؟ ليس له الترخص برخص السفر، لأن المقصود تحديد المدة على سبيل التقريب وليس على سبيل التحديد. ما دام أنه يعرف أنه سيقيم أكثر من 20 يوما فليس له الترخص برخص السفر. ما حكم التفاول أو التشاؤم بالأبراج الجاهلية؟ هذا لا يجوز، هذه الطيرة المنهي عنها، لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، فالطيرة شرك، هذه من أفعال الجاهلية، قد ذكرها الله تعالى عن بعض الأمم السابقة، قالوا اطيرنا بك ومن معك، قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. ذكرها الله تعالى عن قوم صالح، وذكر الله تعالى عن قوم موسى، وذكرها الله تعالى عن أصحاب القرية جاءها المرسلون. ولا تزال الآن تنتشر هذه الأمور، التطير والتشاؤم، في البيئات التي يقل فيها نور الوحي، البيئات التي يقل فيها نور الوحي والنبوة تكثر فيها هذه الأشياء، التشاؤم والتطير. يتشاؤمون كل شيء حتى بالأيام، عندهم بعض الأيام، عندهم في بعض المجتمعات يوم الثلاثاء يتشاؤمون به، يسمونه الثلاثاء الأسود، وبعضهم حتى بالأرقام، عندما رقم 13 هذا يتشاؤمون في بعض المجتمعات، إذا كان فيه مصعد، أنا رأيت هذا بنفسي في عمارة، المصاعد 1 2 3، لما أتى 12 بعدها 14، قلت لماذا لم يجعل 13؟ قالوا يتشاؤمون به. مقاعد الطائرة بعضهم أحيانا لا يجعلون في بعض مقاعد الطائرة رقم 13، كل هذه من الخرافات والخزعبلات التي ما أنزل الله بها من سلطان. فالتشاؤم بزمان أو بمكان أو بصوت أو بمسموع، كل هذا من الطيرة المنهي عنها والمذمومة، الطيرة شرك، لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. كذلك أيضا التشاؤم أو التفاؤل بالأبراج الشمسية، هذا من التنجيم ولا يجوز هذا الأمر، والأبراج ليس لها علاقة بما يقدره الله عز وجل من الحوادث، هذه أبراج لا عقل لها، كيف يكون لها علاقة بما يقدره الله تعالى من السعد أو النحس للإنسان؟ لكن هذه كلها من أمور الجاهلية ولا يجوز الاشتغال بها. من كان في نزهة في البرية وتجاوز مسافة السفر، فهل الأفضل جمع الصلوات أم يكتفي بالقصر دون الجمع؟ الأفضل الاكتفاء بالقصر دون الجمع إلا إذا كان في الجمع مصلحة، كأن يكون الماء قليلا أو يكون الجو باردا ونحو ذلك. أما إذا لم يكن فيه مصلحة فالأفضل الاقتصار على القصر من غير جمع. ونكتب بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. موعدنا غدا إن شاء الله بعد صلاة المغرب في التعليق على كتاب الفضائل من صحيح مسلم. السلام عليكم.